هذه تلميذ ابتدى في مدرسة شبرا الابتدائية على مدرسة شبرا الثانوية على مدرسة النيل على مدرسة الأمير فاروق. ما هو كانت ملخبطة، يعني مش عايز أقول إن أنا كنت بكره الدراسة، إنما كنت بكره طريقة التدريس. ولذلك يعني في مثلا مدرسين معينين كنت بحبهم، إن في مدرسين تانيين كنت بكرههم جدا لأنهم كانوا يعني بيحسوني بالخوف، والخوف كنت بكرهه جدا. جت في الفترة دي الحقيقة، وهي فترة كانت بالنسبة لي فظيعة جدا. يعني بعد ما خدت الابتدائية جي يعني أبويا حس بأزمتي، يعني إن أنا مشكلتي المشكلة اللي بيني وبين المدارس إن باب يتقفل علي، فراح مدخلني الجامعة الأمريكية حرية وفيها يعني طريقة للتدريس ما فيهاش ضغط ولا حاجة ولا. إنما في نص أخراني من السنة توفى، وبما إنه كان من رجال التعليم فبالتالي على طول قبلتني مدرسة شبرا الثانوية، ودخلت مدرسة شبرا الثانوية. وفي شبرا الثانوية ابتدت الهواية تبقى أنيل، لأن فيها فرقة مزيكا، فيها فرقة تمثيل أصلا وحكاية. كان أمير الناظرها شديد جدا، لأن سامي عاشور ده كان مشهور عنه بالشدة الفظيعة، وكان مضطر انه النشاطات دي تبقى موجودة، انما مش لدرجة ان احنا نخشش الفصول يعني. فيوم ما اكتشف الحكاية دي راح طردنا جميعا من شبرا الثانوية. نروح فين؟ ما اللي حيرانة معايا بقى في الفترة دي امي، ودتني النيل الثانوي. النيل الثانوي بقى مدرسة اهلية ظريفة جدا، البواب بشيلين يدخلك بشيلين يطلعك، فابتكت مشكلة أخرى. صبرك بالله يا قلبي، صبرك بالله، صبرك بالله يا قلبي، صبرك بالله، هو أنت وبس اللي بيشكي من جرح هوا، يا مغيرك صابر على جرحه ولا حد وسى، يا مغيرك صابر على جرحه ولا حد وسى، صبرك بالله يا قلبي، صبرك بالله. بداية بليغ حمدي الفنية كانت في سن مبكرة وبتشجيع من الوالد. دي حكاية، لان يعني ايه، كانت مجموعة مستوانات يعني متباينة من ناحية المزاج، حتى من عبد الوهاب القديم الى بيتهوفن وفاجنر، يعني حكاية بعيدة يعني مسائل ايه. انما ده كان ابويا يعني بطبيعته، الى الراديو اللي انا مغرم ان انا اسمع عبد الوهاب وليلى مراد وام كلثوم وكل الاغاني اللي في الراديو، كل اغاني الافلام، الى جانب احساسي فجأة بنوع من النغم المصري الاصيل. وعايز اقول بالمناسبة دي هذا الاحساس معرفش حسيته فجأة وانا صغير، كنت حوالي 13-14 سنة، بإحساس غريب جدا من خلال ألحان ملحن عظيم اسمه محمود الشريف، من خلال يا أبو العيون السود ويا والا والا العبد الغني السيد. لقيت فجأة حاجة كده جواه غريبة جدا، حسيت بحب اتجاه غريب جدا. في الفترة دي كنت بغني كل حاجة اسمعها، وكانت الحاجة الغريبة ان انا اسمع الغنوة النهاردة بالليل في اللي بغنيه. تحلف لا صدق حلفانك، تحلف لا صدق حلفانك، واشوف احوالك اتحير، توعدني بعطفك وحنانك، وعودك ليا بتتغير، ومدام بتخلف لي بس تحلف، ومدام بتخلف ليه بس تحلف، ما بقتش اصدق حلفانك. احبك توعدني وتصنع بي احلام قلبي لغرامك شفته بيساعدني ولا قلبك هناني حبي كم مرة بحبك توعدني وتصنع بي احلام قلبي لغرامك شفته بيساعدني ولا قلبك هناني حبي وما دام بتخيف ليه بس تحلف وما دام بتخيف ليه بس تحلف ما بقتش اصدق حلفانا درس بليغ حمدي الموسيقى في معهد فؤاد للموسيقى العربية في منيا للروضة كما درس الحقوق في جامعة فؤاد الأول ولكنه توقف عند الفرقة الثالثة لانشغاله بالفن في البداية دخل بليغ حمدي باب الفن كمطرب كما كان مطرب شلة مدرسة التوفيقية الثانوية والتي كانت تتكون من لطفي عبد الحميد ويوسف عوف محمد عوض صلاح عرام سمير خفاجي ومن هذه الشلة تكونت فرقة ساعة الألبك وكان بليغ حمدي مطرب الفرقة بالعكس حكاية ان انا اكون مطرب كانت انا فيها خجل كبير جدا كنت بقاسي منها يعني من ضمن الاحداث اللي ليها مع صلاح عرام مثلا انه مثلا يجي ياخدني فرح فاروح الفرح ده الاقي الناس ده ممتي لا اروح سايبه هربان طبعا مين هيغني انما الكارثة مش في كده في كارثة انه ينزل بقى يدور على مغني تاني على قهوة شبرا عشان يجي يغني الفرح ده فكان فيها خجل عجيب جدا انا ما غنيتش في فرح تاني غنيت لو لقيت لا خفيف يعني لو الناس عجبوني وحسيت كده ان انا يعني متجاوب معهم ممكن كان حصل كتير يعني كنت بغني كل حاجه تتخيلها يعني كل لحن احب اغني جينا نفس الشله بتاعت شبرا دي وكان فيها بقى طبعا لطفي عبد الحميد اللي هو فتله على الخواجه بيجو على ابو لمع على الشله دي كلها اللي عملت ساعه القلب بعد كده هذه الشله قرروا انهم يعملوا فرقه نلف بيها تقدم سكتشات فكاهية وتقدم استعراضات على حسب وكات يعني انا بغني وبلحن على هم بيقولوا عاملين سكتشات بتاعتهم والحقيقة اللي كان فعلا قدر يلم المجموعة دي وكان بيكتب لها معظم السكتشات بتاعتها كان الاخ يوسف عوف يوسف عوف كان من رأيه يعني او حاطط في دماغه ان انا ايه المغني الاستعراضي فكان يعمل ايه يعني اغاني بتاعتي الحن انا عايز نطلع انا اغني وافتح الروايه واقفل الروايه وكان دي بقى بتشكله هو شخصيه مشكله في ان انا ما اجيلوش يوم يلطم يدور عليها ما يلاقينيش بركش واضحك على طول اسمعها وغني معانا حكي الألهام ساعة القلبك بتقول فرفش واضحك على طول اسمعها وغني معايا هتلقى الهم يزول ليه هتبوظ ولا تكشر ولا تزول وتشوف احلام تعملها هموم وفرفش وقول الحظ يدوم غني وقول ليه ولا تكشر ولا تدوم احلام تعملها هم وفركش قول الحظ يدوم غني وقول و وانك تحفظها معاك وتقولها بدل شكوى. الكل يحبك وانت هتضحك على دنياك. وانك تحفظها معاك وتقولها بدل شكوى. الكل يحبك وانت هتضحك مع دنياك. ليه هتبوظ ولا تكشر ولا تسوق وتشوف احلام تعملها هموم ومفركش قوم الحظ يدوم. غني وقول ليه هتبوظ ولا تكشر ولا تسوق وتشوف احلام تعملها هموم ومفركش قوم الحظ يدوم. غني ساعة لقلبك بتقول فرفش واضحك على طول اسمعها وغني معانا هتلقى الهم يدوم. ساعة لقلبك بتقول فرفش واضحك على طول اسمعها وغني معانا هتلقى الهم يدوم. لم يكن الغناء من أهداف بليغ حمدي، إنما التلحين هو الذي كان يستحوذ على كل اهتمامه. كان متأكدا أن مستقبله ليس في الغناء بل في التلحين. الإحساس ده وضحه لي كان الله يرحمه كان الشيخ درويش الحريري من أول لحظة في حفظ الموشحات، وكان الله يرحمه عبد القطر كمان. يعني كنت أحفظ مثلا من عبد القطر موشح فلاقيني بقوله بطريقة تانية، يعني بإحساس تاني. حتى يوميا كان بيديني حصة كده في أوضة من أوض المعهد الفاضية، فقال لي يا ابني انت مش هتبقى مغني. قلت له ليه؟ قال لي لا انت هتلحن، انت عايز في حاجات جواك عايز تقولها تانية، كل ما حفظك حاجه لقيت بتقولها بطريقه تانية. وده مش عيب يعني انما انت جواك كده. فانا خدتها يعني اهو يعني اي كلام، انما فعلا حسيت في فتره معينه ان انا عايز اقول حاجه. مكث بليغ حمدي حوالي 4 سنوات في فرقه سعال قلبك، كان خلالها يتابع دراسته للفكر الموسيقي ويعمق معرفته بفنون التلحين. طرق باب الإذاعة وذهب لكي يمتحن صوتيا وموسيقيا. أعجب به محمد حسن الشجاعي ووافق على قبوله كمغن فقط. غنى بليغ في ركن الهواة عدة أغنيات لملحنين آخرين، نذكر منهم عبد العظيم محمد، محمد عمر، رؤوف ذهني، وفؤاد حلمي. الحقيقة فؤاد حلمي من الناس العزاز عندي جدا في هذا المجال الفني. فؤاد حلمي ملحن وملحن عظيم، كسول شوية معلش، انما اول من فتح لي بيته في هذا الوسط، واول من خدني من ايديا وخلاني سجلت معه كمغني بصوتي في ايام الاذاعة ما كان فيها 4 ساعات من الملحنين. ولذلك فؤاد حلمي من الناس اللي مش ممكن انساهم. غنيت لحنين يا باكي من اسهل ايام، ليه كل الدموع دي لايه يا شاكي؟ دي الحياة احلام وفيها بتبكي عليك. يا باكي يا باكي يا باكي يا باكي من أسى الأيام. أول نقلة حقيقية في حياة بليغ حمدي مع التلحين كانت عن طريق المطربة فايدة كامل، والتي كانت زميلته في الجامعة عندما سمعته يغني أغنية كان قد لحنها بنفسه، وهي أغنية ليه فتني ليه. طلبت منه أن تغنيها بصوتها ثم لحن لها بعد ذلك ليه لا. كان معانا في الفترة دي أو معانا في الفرقة دي المغنية المعروفة الأخت فايدة كامل. لا احنا كنا بدينا نخش في مرحلة الجامعة بقى وبتاع، انما منطلقين بقى ايه داخلين الاحتراف ومش محترفين، يعني غاويين اكتر من ان احنا محترفين، وما زلت اعتقد ان انا غاوي اكتر من محترف يعني. فبين عدم حضوري وحضوري ولا ومجيش كانت فايدة دايما بتسمع الحن اللي انا عاملها، فحبت لحنين فيهم قالت لي انا اغنيهم. قلت لها غني. حفظتهم لا. اللي هو كان ليه فاتني ليه وليه لا. قلت له عم يوسف بقى ما بقتش فيه مشكله وانا ما بيش اخت فايده حفظت الالحان. يعني ما تاخدهاش يعني اشكال ولا حزنين. هي دي الفتره اللي بقولك فيها بقى. اول مره اسمع محاولاتي في صوت مغني لا وزنها وقيمتها في عالم الغناء. نقلة أخرى في حياة بليغ حمدي. ففي هذه الفترة المبكرة من احترافه للتلحين جمعه اللقاء بصوت عبد الحليم حافظ سنة 57، وذلك عندما لحن له تخونه ثم تبعها بأغنية خسارة. عايش معاكم على هواكم والاسم قلبي. يخاصمني لما تخاصموني، يصالحني لما تصالحوني. قلبي قلبي ليه تخونوني؟ Thank you. في سنة 58 لحن بليغ حمدي لنجاة مش هين ودعك، ولحن بليغ لفايز أحمد ما تحبنيش بالشكل ده وحسادك علموك، لحن لشادية مكسوفة وبدأ اسمه يتردد أكثر بين المطربين والمطربات. مسير الشمس من ثاني من ثاني تنور فوق سنين عمرك وتصبح غلوة الثاني من ثاني وترجع فرحتي في صدري وحيجي للربيع الأخضر شباب نشوة البيت مصر وحيجي للربيع الأخضر شباب نشوة البيت مصر مسير الشمس يا أغاني اللقاء الأهم في حياة بليغ حمدي، وأقصد به اللقاء مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم. الحقيقة في الفترة دي وبعتبرها أهم فترة من فترات حياتي كان أول لقاء بيني وبين فنان بمعنى فنان لا شك فيه، هو محمد فوزي. محمد فوزي من الفنانين اللي ندرين بمعنى بقيمته أولا كموسيقي وما فيه من إنسانية. شوف لو حطيت يعني واحد اتنين تلاتة لصفة الفنان فهتلاقيها هي الفنان الحقيقي، هتلاقيها موجودة في مصر، موجودة في فرنسا، موجودة في إنجلترا. الإنسانية المطلقة، الحب العظيم، ده كان محمد فوزي. محمد فوزي في الفترة دي كان ابتدى في انه عامل شركة اسطوانات اسمها مصرفون، وفوجئت بالشاعر العظيم مأمون الشناوي بيقول لي محمد فوزي عايشك. فرحت، وكان لقائي بمحمد فوزي بداية مرحلة مهمة في حياتي لا شك. اولا بعد سهرة ليلة كان مقتنع ان في فنان اسمه بليغ حمدي، وابتدى محمد فوزي يفتح لي جميع الابواب للنجاح. شركة اسطوانات، وقال لي اشتغل وما تسمعنيش حتى، اشتغل وخش سجل. فرغم كده كنا بنسهر بالليل زي ما بقولك كل يوم، فسمعوا برضو. فيروح شايل التليفون صباح جايلك في بليغ حمدي يسمعك لحد تاني يوم والتلات يوم بنسجل في الاستوديو، وهكذا بحب عظيم جدا بإيمان عظيم جدا. حقيقة فعلا يعني أصلا هذا النوع من الفنانين ما من صعب نتلاقيهم دلوقتي، يعني لدرجة إن إحنا في يوم أنا والأخ أنور منسي كنا سهرانين، أو جه أنور قال لي يا بليغ في الدكتور زكي السودان عازمك عنده النهارده، ما كنتش أعرفه لسه. هنروح نسأل عنده. طيب زي كل يوم هنسهر في حته النهارده. رحت انا وهو عبد الغني، فوجئنا بالسيده ام كلثوم كانت معزومه في السهره نفسها. ابتدى انور يقسم، ابتديت انا جابوا لي العود، ابتدى عبد الغني يغني شويه، ابتديت انا مسكت العود بقول حاجه اسمها حب ايه. حب ايه كنت عامل المذهب الاولاني بتاعها فقط لا غير، فقلت فطلبوا ان انا اعيده مره اتنين تلاته، واذا بالسيده ام كلثوم بتندهني جنبها بتقول لي بتاع مين ده؟ ده مش تحت يعني محاوله يعني. قالت طيب بكره تتصل بيه. كان واللي انا ما كنتش اعرفه ان كان الاستاذ محمد فوزي مضى مع السيده ام كلثوم اول عقد لمصرفون بطابع اسطوانات. ثاني يوم الصبح لقيت الحقيقة صحيت الصبح برضو مكسوف ان انا اطلب ام كلثوم، وقعد السرير كده لقيت محمد فوزي فوق دماغي قاعد على السرير. قال لي كان عندك كم سنة ايام يعني في البليغ تقريبا؟ يعني حوالي 23 على ما اذكر، 24. على محمد فوزي بيقول لي قوم كلمت ام كلثوم. قلت له مش عارفك، ما كانش معانا في الصف. قال لي قوم، وراح ماسك التليفون طالبها، راح واخدني ورايحين عندها. غني اللحن قلت اوله، كان هو اول مرة كمان يسمعه. قال لي جاني بقيت الكلام فين؟ الكلام مع عبد الوهاب محمد. مين عبد الوهاب محمد؟ جبنا عبد الوهاب محمد. ابتدينا كمل. اول مره احس ان انا في مسؤوليه خطيره فوق دماغي. كنت ارميها بتجيه بدايات. لحنت النجاة ولحنت لعبد الحليم ولحنت اللي تقريبا النص اللي بيغني في مصر اللي بتغني ام كلثوم. كبيره مشكله مسؤوليه يعني. انما الحقيقه اللي شجعني على ان انا اخوض تجربه بشجاعه كان محمد فوزي والسيده ام كلثوم، وكانت غنت حبي. لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه بعدين. دايما قلت لك بقى في الاول انا الحقيقه ما كنتش عارف ان الاستاذ محمد فوزي ماضي مع السيده ام كلثوم. المهم سجلنا الغنوه وكان في الفتره دي شوف بقى احساس الفنان الحقيقي. كان في الفتره دي استاذ محمد فوزي بيشتغل في كلام لمأمون اسمه انساك يا سلام. وبعدين طلعت حب ايه والحمد لله كانت تجربه يعني عدت بنجاح. فإذا بينا بالليل سهرانين بعد الحفلة بثلاث أربع أيام ولقيت فوزي بيقول لمأمون يا مأمون قول المذهب بتاع أنساك لبليغ ككلام. فمأمون قاله قال قوله تاني. فحتى مأمون استغرب يعني أنا معرفش إن فوزي بيشتغل فيه. فقال لي إيه رأيك يا بليغ؟ قلت له حلو أوي. قال طب يلا ما تشتغل أم كلثوم. قلت له والله حلو. قعدت وانا قاعد سنيت فيه كده طلع المذهب فعلا كل ده ومأمون قاعد سهول. فقال له شفت يا مأمون احلى من اللي انا عامله. انا ساعتها فوجئت. قلت له ايه يا فوزي؟ طب انت مبتدئ يا حبيبي تدوني ليه؟ قال لي كمل نجاحك اشتغل كش باللحن التاني على طول ما تستناش. انسى ده كلام انسى يا سلام انسى ده كلام انسى يا سلام انسى ده كلام انسى يا سلام اهو ده اللي مش مهم ابدا ولا افكر فيه ابدا لحن بليغ حمدي لأم كلثوم 11 أغنية بدأت بأغنية حبي سنة 1960 وانتهت بحكم علينا الهوى سنة 1973. حكم علينا الهوى الهوى حكم علينا علينا الهوى نعشق سوا يا عيد يا عيد واحنا اللي الهوى شوف شوف كنت في ولا في ويا عيني عالوعد والمكتوب قال لي عيني عالوعد والمكتوب لا تحوش ولا لا ولا ما بين عيون عيون وقلوب وحكم علينا علينا الهوى حكم علينا علينا الهوى حكم علينا علينا الهوى نعشق سوا وندوب نعشق سوا وندوب سوا سوا نعشق سوا وندوب سوا سوا وسدى الليالي الهوى سدى الليالي الهوى فوق الجبين مكتوب. أول لحن قدمه بليغ حمدي كان للفنانة فايدة كامل، وآخر لحن كان للفنانة وردة بودعك. وبين اللحنين رحلة مع النغم استمعنا فيها إلى روائع بليغ بصوت عبد الحليم حافظ وغيره من المطربين. اي دمعة حزن لا لا لا لا اي دمعة حزن لا لا لا لا اي دمعة حزن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السهل الممتنع لا تكفي هذه الساعة كي نعرض لكل أعماله، لكنه ضوء يسلط على بعضها. من أعماله الدينية مثلا لا ننسى الروائع التي تغنى بها سيد النقشبندي بألحان بليغ حمدي. وعن وطنيات بليغ حمدي لا ننسى أنه بعد انتصار أكتوبر كان أول ملحن يدخل استديوهات الإذاعة، وغنى من ألحانه عبد الحليم عاش اللي قال، غنت وردة حلوة بلادي، غنت شادية عبرنا الهزيمة. بليغ حمدي هو صاحب الرصيد الأكبر في أغنيات أكتوبر. في